الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، جاء في صحيح البخاري عن الزبير بن عدي قال: شكونا إلى أنس ما نلقى من الحجاج، فقال أنس: اصبروا، فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم. هذا الحديث عباد الله فيه فوائد عظيمة، وجاء الزبير ومن معه إلى أنس رضي الله عنه يقدمون إليه تلك الشكوى التي كانت في واقعهم وكانت في زمانهم. قال الزبير بن عدي: شكونا إلى أنس ما نلقى من ظلم الحجاج. وهذا فيه مكانة الصحابة عند التابعين، ورجوع أولئك إلى أهل العلم، وهذا هو اللائق بالناس في كل زمان وفي كل حال. فمتى ما نزلت بهم نازلة، ومتى ما حلت بهم مشكلة، فرجوعهم إلى أهل العلم هذا بإذن الله يقودهم إلى ما فيه صلاحهم، ومتى ما سار الناس على خلاف ذلك حل الشر ووقع الفساد في مجتمعات المسلمين. ولذلك عباد الله، مما كان يحرص عليه أعداء الدين أن يزعزعوا الناس في أهل الهدى وأهل الحق، إما بتشويههم، وإما بجعل أناس يكونون في مكانهم لكنهم يدعون الناس إلى الباطل. فهذا الزبير ومن معه رجع إلى أنس يذكر له ما يكون ما كان فيه من تلك المشكلة التي حصلت لهم، فقال أنس رضي الله عنه: اصبروا. وهذا فيه فضيلة الصبر عند وقوع الظلم وعند حلول الاستئثار بالأموال. وكذلك أيضا في هذا الحديث فيه علم من أعلام النبوة في إخباره صلى الله عليه وسلم بشيء لم يحصل وحصل. قال: اصبروا، فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. وهذا فيه ما يحصل من الشر مع مرور الأزمان ومع تواليها عاما بعد عام وزمانا بعد زمان. وهذا الشر هذا يشمل الشر في العقائد، ويشمل الشر في العبادات والمعاملات والأخلاق، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: إلا والذي بعده شر منه، ولم يعين نوعا من الشرور. وكما هو معلوم أن حذف المتعلق يفيد العموم. وهذا الحديث أيضا عباد الله فيه أن المسلم أو الإنسان عموما سيلقى ربه، لقوله: حتى تلقوا ربكم. وهذا فيه رد على ما درج في ألسنة بعض الإعلاميين حينما يقولون لرجل توفي انتقل إلى مثواه الأخير، هذا معناه إنكار البعث. لكن بعض الإعلاميين ربما لا يعتقد ذلك، لكنه يقولها تقليدا. فالإنسان مهما عاش فإنه سيلقى ربه جل وعلا. قال تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فهذا الحديث عباد الله سمعه أنس من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جوابا لما قدم إليه من إشكال ومن حال مما كان أولئك يلقونه من الحجاج. عباد الله، وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بحصول الشر ليس من باب الإقرار، بل هو من باب الإخبار، فهو يخبر عما سيحصل لا إقرارا له ولا تأييدا له. وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر الذي يتوالى مع مرور الأزمان جاء في الأحاديث على نوعين: إخبارا، جاء إخبار عام وجاء إخبار خاص. فمما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الشرور التي تكون مع مرور الأزمان ما جاء عند أبي داود من حديث العباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. ثم قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فهذا من الشر الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقوع الاختلافات ووقوع النزاعات. كذلك أيضا من الشرور العامة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوعها ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتأتي الفتنة فيرقق بعضها بعضا. انظر كيف تكون هذه الفتن ترقق بعضها بعض، بحيث تكون النازلة من الفتنة تنسي الفتنة السابقة. قال: وتأتي الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي فتنكشف، ثم تأتي الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه. فهذا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم إخبارا عاما. كذلك أيضا مما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحصول الشر ذهاب الصالحين. ثبت في صحيح البخاري من حديث مرداس الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يذهب الصالحون الأول فالأول، ثم تبقى حثالة كحثالة الشعير لا يباليهم الله باله. كثير من الناس لا يعرف قدر ذهاب الصالحين. لماذا؟ لأنه لم يجالسهم، لأنه لم يستفد منهم، فعاش في هذه الدنيا وعاش مع أهل الهوى وعاش مع أهل الشهوات، فلا يدرك عظم فقد الصالحين. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر من أن كثرة الخبث مع وجود الصالحين هذا إيذان بالعذاب، كيف بذهابهم؟ فقد ثبت في الصحيحين من حديث زينب رضي الله عنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم يوما فزعا فقال: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج قدرها كذا وحلق بين السبابة والتي تليها. فقالت زينب رضي الله عنها: أنهلك وفينا الصالحون؟ فماذا كان جوابه صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. نعم إذا كثر الخبث، فهذا في كثرة الخبث مع وجود الصالحين، كيف إذا ذهب الصالحون؟ وفي ذلك يقول الشافعي رحمه الله في أبيات تنسب إليه: فحسبك خمسة يبكى عليهم وباقي الخلق تخفيف ورحمة. قال: إذا ما مات ذو علم وتقوى فقد ثلمت من الإسلام ثلمة، وموت الحاكم العدل المولى بحكم الأرض منقصة ونقمة، وموت العابد القوام ليلا يناجي ربه في كل ظلمة، وموت الفارس الضرغام هدم فكم شهدت له بالنصر عزمة، وموت فتى كثير الجود محل فإن بقاءه خصب ونعمة، فحسبك خمسة يبكى عليهم وباقي الخلق تخفيف ورحمة، وباقي الناس همج رعاع وفي إيجادهم لله حكمة. نعم، كثير من الناس يعيش مع هؤلاء الهمج الذين لا يبالون بدين ولا يبالون بسنة ولا يبالون بطاعة، فكانوا أتباع كل ناعق يسيرون حيثما سارت الفتن ويسيرون وراء بطونهم وفروجهم والعياذ بالله. فذهاب الصالحين هذا من الشر الذي يحل بالناس. كذلك أيضا من الشرور العامة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحصولها ما جاء في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. انظر إلى عرض الفتن، وهذا العرض ليس عرضا إجباريا، فإن العرض الذي يكون للمخلوقات منها ما يكون قهري ومنها ما يكون اختياري، فعرض الفتن على القلوب هذا اختياري، ونظيره قوله سبحانه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. فلما كان هذا العرض عرضا اختياريا كانت الجبال والأرض أبت أن تأخذ هذه الأمانة، وأما ما يكون من العرض القهري كما في قوله تعالى: وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. فقوله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب، هذا من العرض الاختياري. وخص النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بالذكر لأنها بصلاحها تصلح بقية الجوارح، وبفسادها تفسد بقية الجوارح. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه عن النعمان بن بشير أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الفتن تعرض على هذه القلوب، وهذه الفتن منها ما يكون في باب الشبهات، ومنها ما يكون في باب الشهوات. فهذا عباد الله مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من حصول الشر إخبارا عاما. ومما أخبر به صلى الله عليه وسلم من الشرور في أمور معينة وأمور بخصوصها ما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم، وآخرهن نقضا الصلاة. فانظر أيها المسلم كيف تنقض عرى الإسلام شيئا فشيئا مع مرور الأزمان ومع تواليها. كذلك أيضا مما أخبر به صلى الله عليه وسلم من أنواع الشرور بخصوصها رفع العلم وثبوت الجهل، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل. فرفع العلم هذا شر، وثبوت الجهل أيضا شر ووبال على الأمة. ولذلك أيضا مما يدل على أن هذا شر ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. وهذا فيه إشارة إلى أن الناس لا بد لهم من مرجعية يرجعون إليهم، فإذا كانت هذه المرجعية أهل علم وأهل هدى وأهل تقوى حصل لهم الخير. لكن قال في الحديث: اتخذ الناس رؤوسا جهالا. فما هي النتيجة؟ فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذه عاقبة الجهل. وتجد للأسف أن كثيرا من الناس رضي بالجهل في دينه، يرفع الجهل عن نفسه في دنيا، أو ربما في شهادة يحرص عليها، لكن أن يرفع الجهل عن نفسه فيما يتعلق بالعلم، هذا تجد أنه لا يوفق له إلا من وفقه الله وأراد له الخير. كذلك أيضا من الشرور الخاصة عباد الله التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحصولها ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء من أين أخذ المال، أمن حلال أم من حرام. انظر إلى ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مع ما يحصل في زماننا. انظر إلى حال كثير من الناس، لا يبالي إن كان هذا المال من حلال أخذه، وإن كان هذا المال من حرام أخذه، فاستوى عنده الأمران، حل المال وحرامه. وقد قال تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. تجد بعض الناس يغتر بهذا المال الخبيث، يدخل ماله في الربا، يدخل مال يأخذ الرشاوى. كذلك أيضا ربما تكون عنده تجارة مباحة، فيدخل عليها من الأمور المحرمة ما يكون سببا في ذهاب بركة ذلك المال. وكل ذلك اغترار منه بعوائد ذلك المال الخبيث، والعياذ بالله. فهذا مما يحصل به الشر مع مرور الأزمنة. عباد الله، إن هذه الفتن وهذه الشرور التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوعها إخبارا عاما وخصوصا لها آثار على الناس. فمن آثار هذه الشرور والفتن غربة الإسلام. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. كيف بدأ الإسلام حينما دعا النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان الصحابة قلة، كان الصحابة مضطهدين، كانوا يعذبون، كانوا غرباء. وكيف سيكون حال الإسلام في آخر الزمان؟ سيعود أهله كذلك غرباء. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وانظر على سبيل المثال في غربة أهل التوحيد في بعض مجتمعات المسلمين، تجد من يدعو الأموات، تجد من يستغيث بهم، تجد من يشد الرحال إليهم، تجد من يدعوهم حال السراء وحال الضراء. فكان أعظم مما كان عليه أهل الجاهلية، فكان أهل التوحيد في غربة. كذلك تجد أن المصلين أيضا المحافظين على الصلاة في غربة. وهكذا إذا مررت على تعاليم الإسلام تجد أن المتمسكين بها يعيشون في غربة بين مجتمعاتهم. فهذا من آثار الفتن وآثار الشرور. كذلك أيضا من آثارها أن تجد أن الموازين تنعكس، كما جاء عند الإمام أحمد من حديث أنس، وجاء أيضا كذلك عن أبي هريرة عند ابن ماجة بألفاظ متقاربة، أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أمام الدجال سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون الأمين ويؤتمن الخائن. انظر أيها المسلم كيف تنعكس الموازين، الصادق يصير كاذبا والكاذب يصبح صادقا، والأمين يصبح خائنا والخائن يصبح أمينا. تنعكس الموازين، وهذا واقع في زماننا. تجد أن بعض الناس يكون عنده زخرف من القول، يكون عنده من الكلام الذي يغتر الناس به، فيصدقونه وهو معروف بكذبه، معروف بفجوره، معروف ببدعته، لكن الناس صدقوه فحصل لهم من الشر ما حصل لهم. وفي المقابل أيضا تجد أنهم يكذبون أهل الصدق. ألا ترى أن كثيرا من الناس يتهم أهل السنة باتهامات وبأكاذيب؟ من أين تلقفها؟ تلقفها من قنوات ومن مجالسات ومن كتب، فإذا به تنعكس عنده الموازين. كذلك أيضا من آثارها التقلب السريع عند بعض الناس. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. لماذا هذا التقلب السريع؟ قال: يبيع دينه بعرض من الدنيا. جاءت زيادة عند الإمام أحمد قليل. انظر، الناس لو وجدوا رجلا يبيع وطنه استعجبوا من هذا الأمر، أو ربما باع قبيلته أو عشيرته يستعظمون، كيف يبيع أهل قبيلته، كيف يبيع بلده ووطنه؟ لكن بيع الدين أعظم وأشنع وأسوأ، أن يبيع الإنسان دينه، أن يبيع عقيدته الصحيحة، أن يبيع ما اصطفاه الله به بشيء من الدنيا. هذا كله عباد الله من آثار هذه الشرور وهذه الفتن التي تتوالى والتي تظهر حينا بعد حين. فعليك أيها المسلم أن تحرص على أن تعرف الشر وأن تعرف الخير، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد أن الناس في هذه الآية على أربعة أقسام، فمنهم من عرف طريق الحق تفصيلا وعرف طريق المجرمين تفصيلا فهذا هو الرابح، ومنهم من عميت عليه السبيلان، من عمي عليه سبيل الحق وسبيل الباطل، ومنهم من عرف أهل الحق تفصيلا وعرف أهل الباطل إجمالا فهذا لا يؤمن عليه، ومنهم من عرف أهل الحق إجمالا وعرف أهل الحق تفصيلا. فكما أنك طولبت بمعرفة الخير ولزومه، فكذلك أيضا تعرف الشر لتجتنبه ولتبتعد عنه، بخلاف بعض الناس يسأل عن الشر حتى يعرف موطنه ومكانه ليفعله. ألا تجد أن بعض الناس إذا سمع عن موقع خليع، موقع إباحي، تجد أن نفسه تسول له أن ينظر إلى ذلك المكان، وهذا كله يقوده إلى السوء وإلى الشر. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن يستشرف لها تهلكه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم من نصحه لهذه الأمة كما أنه أخبر عن وقوع الشر ليعرفه الناس، كذلك أيضا أخبر عن أسباب اجتناب هذا الشر ليكون الإنسان على بينة وعلى بصيرة. فمما يكون سببا في اجتناب الفتن والشرور أن يلزم المسلم هذه السنة، كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال، أنه صلى الله عليه وسلم قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فلزوم السنة هذا ينجيك يا عبد الله من الفتن وينجيك من الشرور، وعدم لزومك لها هذا يوقعك في المهالك ويوقعك في الفتن. كذلك أيضا من أسباب النجاة من الفتن أن يكون الإنسان محققا للإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، وأن يكون مع الناس كما يحب أن يؤتى إليه، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو قال: وتأتي الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فهذا عبد الله ينجيك من الفتن ومن هذه الشرور التي تتوالى والتي تكثر. كذلك أيضا مما ينجيك من الفتن أن تجاهد نفسك على الابتعاد عنها، وأن تجاهد نفسك على إنكارها، كما جاء في حديث حذيفة قال: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب قبلها نكت فيه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب على قلبين على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة. هذا قلب أبيض وهو مثل الصفا في صلابته وفي قوته، فالحجر الذي يكون أملسا هذا يكون فيه من الصلابة ما لا يكون في غيره. قال: حتى تصير القلوب على قلبين على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. قال: والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. انظر إلى حال من تشرب قلبه بالفتن، يكون صاحب هوى. قال: حتى والآخر أسود مرباد لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وهذا تجده في مجتمعات المسلمين، أنه لما قبل الفتن صار صاحب هوى. كيف هذا؟ على سبيل المثال تجد أن بعض الناس إن جاء يسمع الأغاني والموسيقى، متى يسمعها؟ يسمعها من بعد الظهر، وإن جاء في الصباح يسمع قرآن. وإن قال له رجل: لماذا تسمع قرآن؟ لماذا تسمع أغاني بعد الظهر؟ قال: الآن وقت وله وقت لعب. طيب لو أنه عكس الأمر، بدأ في أول يومه بسماع الأغاني، سينكرون الناس عليه، بل هو ربما ينكر هذا، يقول: ما يصلح نبدأ اليوم بالأغاني، وهذا ما يجوز. فالذي حرم الأغاني في الصباح هو الذي حرمها بعد الظهر أو بعد العصر أو في الليل أو في الأفراح، هذا كله محرم. فصاحب الهوى تجده تارة يحرم على وفق هواه. وكذلك أيضا تجد عند بعض أهل الهوى ممن كان خارجيا أنه إن سمع موعظة أو نصيحة عن الجنة أو عن النار أو عن بر الوالدين بأدلتها من الكتاب والسنة، تجد أنه يقول: ما شاء الله هذه كلمة طيبة، لكنه إن سمع أحاديث عن التحذير من الخروج عن الحكام، عن عدم عن لزوم الجماعة، تجد أن قلبه ينكمش وينقبض، رغم أنها أدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله، لكنه لما كان صاحب هوى تجد أن قلبه مال إلى هذه المواضيع، ولم يمل قلبه إلى هذه المواضيع لأنها تخالف هواه. هذه عاقبة الفتن، أن يكون الإنسان صاحب هوى. ولذلك أودع الإمام مسلم هذا الحديث في كتاب الإيمان للتنبيه على أن الفتن تؤثر في الإيمان في القلب في الإيمان العبد ولا ريب، تؤثر في إيمان العبد ولا ريب. فلذلك عباد الله على المسلم أن يبتعد عن الفتن وأن يتجنبها، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبته على دينه. فقد كان صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الليل قال: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. انظر إلى هذا الثناء وهذا التمجيد لله الذي بدأ به قبل مسألته، ليمتلئ القلب تعظيما للرب وتمجيدا بحيث إذا سأل يكون القلب قد عظم الله سبحانه وتعالى. قال بعدها: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أن يهديه لما يحصل من اختلافات. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو المعصوم وهو المسدد، فمن باب أولى نحن المخطئون ونحن المذنبون أن نلح في الدعاء بهداية الله لنا لما يكون من اختلافات تتكرر بين فترة وأخرى، أن يهديك إلى الحق فيكون ذلك ظاهرا جليا لك. قال تعالى: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. فلذلك عباد الله، قال صلى الله عليه وسلم: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. وقد ذكر الألباني رحمه الله أن هذا ليس على عمومه، بل يكون في آخر الزمان من الخير الذي قد لا يكون في أزمنة قبله، وهذا الخير يكون خيرا دينيا وخيرا دنيويا. فأما الخير الديني فهو بقاء الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة، كما جاء في حديث معاوية: لا تزال طائفة على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فهذا من الخير الذي يستمر ويدوم. كذلك أيضا من الخير الدنيوي ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بزكاة ماله فلا يجد من يقبلها، وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. ربما في زمان لو جاء رجل عنده زكاة وطرق باب غني وقال: عندي زكاة، ما يعرف هذا الغني، قد يأخذ هذا الغني. لكن في ذلك الزمان يكون في قلوب الناس من القناعة ما يحجزهم عن أخذ هذه الزكاة، لأنهم غير مستحقين لها. فنسأل الله بمنه وكرمه أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه. ونشكر شيخنا أبا بلال على حسن ظنه بنا، وإن كنا دون ذلك وإن كان في المجلس من هو أفضل منا، لكن نسأل الله بمنه وكرمه أن ينفعنا بما نقول ونسمع. وجزاكم الله خيرا.